الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فبعد هذه الفضائل العظيمة في قضاء حوائج المسلمين والسعي في منافعهم ومصالحهم، بعد هذه الأجور العظيمة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، نجد أن أناساً من بيننا لا يهتمون بها، لا يبالون بها، لا يعبؤون بها، يسمعونها ثم يضربون بها عرض الحائط فيرون المحتاج إليهم والمستغيث بهم والملهوف عليهم ولا يكترثون ولا يتأثرون ولا يتحركون، كأنهم صم بكم عمي لا يعقلون. أولئك أبغض الخلق إلى الله، وأعمالهم أبغض الأعمال إليه، وكذلك هم أبغض الناس إلى الناس. آتاهم الله من فضله فيكتمونه ويحبسونه ويبخلون به ويحرمون الناس منه ويمنعون منفعة الناس به، يستطيعون أن يساعدوا ولا يساعدوا، يستطيعون أن يعينوا ولا يعينوا، يستطيعون أن ينفعوا ولا ينفعوا، يستطيعون أن يعطوا ولا يعطوا، فهم الذين قال الله عز وجل فيهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يستطيعون أن يمدوا أيديهم بالعون والمعونة لكنهم جعلوها مغلولة إلى أعناقهم، كأن يده مع عنقه في طوق واحد في غل، فقد قال الله عز وجل فيهم ويقبضون أيديهم وهم الموصوفون أيضا بقوله عز وجل ويمنعون الماعون، موصوفون بقوله سبحانه ويمنعون الماعون، وتلك شر صفة وتلك شر خلة، أنهم قليل النفع بل عديم النفع لعباد الله، عديم النفع لعباد الله، ويمنعون الماعون جملة فعلية بدأت بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، الاستمرارية في المنع، فهم ينتقلون من منع إلى منع، ومن بخل إلى بخل، ومن حرمان إلى حرمان، وهم ماضون في ذلك أو مستمرون عليه، مستمرون على المنع. فالذي عنده الماعون ويمنعه، يكتمه، يحبسه، يبخل به، يحرم الناس، فلبئس الصنيع صنيعه ولبئس الفعل فعله. هذا الذي عنده الماعون ويمنعه، لبئس الصنيع صنيعه ولبئس الفعل فعله. والمعون عباد الله هو كل ما ينتفع به ويحتاجه الناس. المعون كل ما ينتفع به ويحتاجه الناس، مثل الإناء والدلو والفأس والكتاب والقلم إلى غير ذلك من الأدوات التي يستخدمها الناس في البيوت وفي المحلات وفي الدكاكين وفي الورش وفي المكاتب وغير ذلك من أماكن أعمالهم المختلفة. فكل ما كان من الأدوات التي تعارف الناس على إعارتها واستعارتها هو من المعون. كل ما كان من الأدوات التي تعارف الناس، صار عرف من الناس أنهم يستعيرون هذا الشيء ويعيرونه، فهو من المعون. فمن المعون ما ينتفع به على سبيل العارية المردودة. سلف ما ينتفع به على سبيل العارية المردودة سينتفع بها بعضا من الوقت ثم يعيدها، فهذا أيضا من المعون. لذا كان من الفضل والإحسان أن يستزيد المؤمن من أدواته التي يستخدمها في بيته وفي مكان عمله ليعيرها من يحتاج إليها من زملائه أو من جيرانه. فهذا من الفضل وهذا من الإحسان أن يستزيد المؤمن من أدواته التي يستخدمها في بيته أو في عمله ليعيرها من يحتاج إليها من زملائه أو جيرانه. فالماعون من الماعون كل ما ينتفع به على سبيل العارية المردودة. والماعون ما يعان به الخلق، تعريف آخر للماعون، ما يعان به الخلق ويصرف في إعانتهم من أموال وأدوات وأمتعة. المعون يشمل كل شيء. ما يعان به الخلق ويصرف في إعانتهم من أموال وأدوات وأمتعة. لذا قال محمد بن كعب: ويمنعون الماعون، يعني المعروف. ولذا جاء في الحديث: كل معروف صدقة. وقال عكرمة: في الماعون أعلاها الزكاة وأدناها عارية البيت. يمنعون الماعون، منعوا الزكاة ومنعوا الصدقة ومنعوا حتى العارية، الشيء الذي يستعار ثم يعود إليه منعه أيضا. ولا أسلفه ما هي بوظها، سلفتها للناس قبل كده وجابوها بيضة، والله ما نمد حد حاجة تاني بعد كده، إذا بيحصل. ويمنعون الماعون، منعوا كل شيء. فأعلاها الزكاة وأدناها عارية البيت. تعرف ثواب الذي يعطي جاره شيئا ينتفع به ثم يعيده إليه العارية؟ اسمع، رواه البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. هذه أعمال يسيرة جدا. أكبر عمل في هذه الأعمال 40 منيحة العنز، وتحتها 39 عمل، 39 خصلة، الواحدة منها الله عز وجل يدخلك بها الجنة. منيحة العنز، يعطي جاره عنزة أو شاة ينتفع بلبنها أو صوفها ثم يعيدها إليه. هذا أكبر عمل وأعظم عمل في الأربعين، عمل في الأربعين خصلة. منيحة العنز يعطي جاره عنزة أو شاة على سبيل الإعارة، ينتفع بعض الوقت يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ثم يعيدها إليه. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فأحسن يا عبد الله كما أحسن الله إليه. الله عز وجل أحسن إليك لتحسن إلى عباده، أحسن إليك لتحسن إلى خلقه. فأحسن كما أحسن الله إليه، وأحسن يحسن الله إليه، يحسن الله إليك يزدك إحسانا. مع الإحسان عندما تحسن الله عز وجل يزيدك إحسانا مع الإحسان. واعلم يا عبد الله أن القربات يدفع الله بها الكربات، القربات بالقاف، يدفع الله بها الكربات بالكاف. واعلم أن القربات يدفع الله بها الكربات، فلا تمنع أبدا ما فيه منفعة لعباد الله. المؤمن يبسط يده بالخير الذي عنده، يمد يده لكل محتاج، يرجو ثواب الله مصدقا بموعود الله، لا يمنع ولا يحبس ولا يبخل بما آتاه الله من فضله، لا يكتم ولا ينكره، لا ينكر فضل الله عليه ولا يخفيه، لا ينكر فضل الله عليه ولا يخفيه ولا يمنعه ولا يحبسه، إنما يسخو ويجود ويعطي ويعطي وهو على ثقة تامة أن الله عز وجل سيخلف عليه، على ثقة كاملة أن الله عز وجل سيخلف عليه ويعطيه أفضل مما أعطى ويعطيه أكثر مما أعطى. فأحسن أيها العبد يحسن الله إليه، إنك إن نفعت مؤمنا نفعك الله عز وجل في وقت أنت أحوج ما يكون فيه إلى النفع، إنك إن أعنت مؤمنا أعانك الله عز وجل في وقت أنت أحوج ما يكون فيه إلى الإعانة وإلى النفع. وفي يوم القيامة يا عبد الله، وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم الدين، يوم يجعل الولدان شيبا، تضع كل ذات حمل حملها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وما أدراك ما يوم القيامة؟ أنت أحوج ما يكون في هذا اليوم إلى ثمرات هذه الأعمال اليسيرة البسيطة الخفيفة، يسيرة جدا في هذا اليوم الموعود، أنت أحوج ما يكون فيه إلى ثمرات هذه الأعمال. فمن قام بها كما ينبغي وجدها يوم القيامة حاضرة وحاضرة بشدة، في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ولو مثقال ذرة من خير محضرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. فمن قام بهذه الأعمال اليسيرة وجد ثمرات هذه الأعمال، وجدها حاضرة وحاضرة بشدة في يوم القيامة. روى الترمذي بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمنا، أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله عز وجل يوم القيامة من ثمار الجنة، أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. ومن سقى وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. في سورة المطففين يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ببساطة كده يشرب الرحيق، بعد ما يشرب يجد ريق المسك، بعد ما يبلع يجد ريق المسك، هو بيشرب يجد رائحة المسك. هذا شراب عجيب جعل الله عز وجل لأوليائه، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ما هذا الشراب؟ في سورة الواقعة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. في سورة الصفات الصافات يطاف عليهم بآنية من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فالذي يصل مؤمنا على ظما في هذه الدنيا الله عز وجل يكافئه بأن يسقيه من هذا الرحيق المختوم. وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وروى ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود أنه قال، ابن مسعود الذي قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، أجوع ما كانوا قط، أظمأ ما كانوا قط، أنصب ما كانوا قط. أنصب يعني أتعب ما كانوا قط. يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، أجوع ما كانوا قط، أظمأ ما كانوا قط، أنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله أعفاه الله. ومن عفى لله أعفاه الله. يعفو هنا الله عز وجل يعفو عنه هناك، يسامح هنا الله عز وجل يسامحه هناك، يتجاوز هنا عن أخيه المؤمن الله عز وجل يتجاوز عنه هناك. ومن عفى أعفاه الله. فخذ بيد أخيك المؤمن الله عز وجل يأخذ بيدك. أدخل السرور على مؤمن الله عز وجل يدخل عليك السرور ويسوق لك ما يفرحك وما يسعدك وما يشرح به صدرك. مد يد العون لأخيك المؤمن الله عز وجل يمد لك، يأخذ بيدك ويعينك في أحوج ما تكون إلى العون. تجاوز عن مؤمن، أقل عثرات المؤمن الله عز وجل يقل عثراتك. تجاوز عن مؤمن وسامح الله عز وجل يتجاوز عنك ويسامحك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلنا ما عمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط، إلا أنه كان يدين الناس، يعين الناس بالمال، يداين الناس، فكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر، تجاوزوا عن المعسر اللي ما معهش سبوب. فلما مات قال الله عز وجل للملائكة نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه، فلم يعمل خيرا قط إلا هذا، نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. أيها الأخ الكريم، فكن من عباد الله المؤمنين، كن من عباد الله المؤمنين الخيرين الأجودين الجوادين السمحاء الكرماء الرحماء المحسنين إلى عباد الله. فالله عز وجل يحبهم ويحب أعماله. فلتكن منه من المؤمنين الخيرين الخيرين الكرماء السمحاء الرحماء المحسنين إلى عباد الله. الله عز وجل يحب هؤلاء ويحب أعمالهم. ولا تكن يا عبد الله من الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولا تكن من الذين يقبضون أيديهم جعلوها مغلولة إلى أعناقهم، ولا تكن مما يمنع من الذين يمنعون الماعون. فأولئك أبغض عباد الله إلى الله، وأعمالهم أبغض الأعمال إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، الأهم في هذا اللقاء أن تكون على حذر من سلب النعمة، أن تكون على حذر من سلب النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. احذر أن تسلب النعمة، فالذي أعطاه الله عز وجل نعمة وأسبغها عليه فحرم الناس فضلها ومنع الناس نفعها يحرم هذه النعمة. إذا من الله عليه بنعمة وأسبغها عليه تمت عليه فحرم الناس فضلها وحرمهم نفعها يسلب هذه النعمة ويحرم هذه النعمة بسبب أنه ما أدى شكرها بتسخيرها في حوائج المسلمين ومنافعهم، ولو حتى بالشيء اليسير منها حتى لا يخسرها. اسمع الأحاديث. روى البيهقي بسنده وحسنه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أقواما يختصهم بالنعم، إن لله أقواما يختصهم بالنعم. لماذا يا رسول الله؟ لسواد أعينهم، لكرامة لهم على الله، لمنزلة لهم عند الله؟ لا، لمنافع الناس، لمنافع العباد. إن لله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد، لمنافع العباد، لا لسواد أعينهم، لا لكرامة لهم على الله، لا لمنزلة لهم عنده. ويقرها فيهم ما بذلوها. إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها. يقرها فيه، يبقيها عندهم محفوظة لا تزول ولا تحول. ما بذلوها يعني ما أعطوها للناس وما نفعوا الناس بها، استخدموها في منافع الناس، استخدموها في الغرض الذي جعلها الله عز وجل له، استخدموها في منافع الناس، استخدموها في منافع العباد، فتبقى عندهم النعم محفوظة ومصانة باقية لا تزول ولا تحول طالما أنهم استخدموها صح، قاموا فيها بأمر الله ونفعوا بها عباد الله. إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقلوها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها كتموها حبسوها بخلوا بها حرموا الناس منها، نزعها منهم فحولها إلى غيرهم لأنهم ما عرفوا فضل الله فيها وما عرفوا حق الله فيها وما استخدموها حق استخدامها، فنزعها الله عز وجل منهم وحولها إلى غيره. في رواية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم، إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين. النعم عندهم باقية ما داموا في حوائج المسلمين، أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيره، كسلوا وتوانوا في حوائج المسلمين، ملوا حوائج الناس، زهقوا من الناس، فالله عز وجل نقلها إلى غيره. إن لله عند أقوام النعم أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين، أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوه، فإذا ملوهم نقلها إلى غيره. وروى الطبراني بسنده وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه وجعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض هذه النعمة للزوال. أسبغ عليه النعمة وجعل من حوائج الناس إليه، هذا فضل عظيم من الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر، جعل الناس محوج له، أحوج الناس إليه ولم يحوجه الأحد، إن هذا لمن الفضل العظيم، نعمة ما أعظمها، إن ربك يغنيك عن الناس ويحوج الناس إليك في نفس الوقت، فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر. وجعل من حوائج الناس إليه، جعله في غنى عن الناس وجعل الناس في حاجة إليه، ماذا يفعل هذا العبد؟ يطرد الناس؟ يتبرم؟ يتعفف؟ يتحجج؟ يختلخ الأعذار؟ عشان ما ينفعش الناس بشيء؟ يعرض النعمة للزوال. ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه، غروا في الخير أسبغها عليه وجعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض هذه النعمة للزوال. فالمفروض يشكر ربنا، يحمد ربنا حمدا كثيرا على هذا الفضل، إنه أحوج الناس إليه وما أحوجه إلى أحد، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يستخدمها في منافع الناس، هؤلاء الناس الذين قصدوه. وهذا أعظم ما تحفظ به النعمة، أعظم ما تحفظ به النعمة أن تسخرها في منافع المسلمين، وأعظم ما تشكر به النعمة أن تسخرها في مصالح المسلمين وفي حوائج المسلمين. أما الذي يتبرم يعني يتأفف ويضيق بالناس ضرعا ويتحجج يختلق الأعذار يقول الحقوق كثيرة، هدي مين ولا مين ولا مين، همشي مع مين ولا مين ولا مين، مش لاقي وقت حتى لنفسي ولا لأولادي ولا لأهلي، الناس واخدني كلي، دعوني أتنفس، عايز أخد نفسي، ويطرد الناس ويهين الناس ويمن على الناس ويحرق الناس. فهذا تزول النعمة من وجهي وتتحول إلى غيري ليشكر الله عز وجل عليها. فلتكن على حذر من سلب النعم بأن تستخدمها وللشيء اليسير منها في منافع من حولك من المسلمين. وهذا من شكر الله عز وجل على النعم، وهذا من أعظم ما تحفظ به النعمة أن تستخدمها فيما أمر الله عز وجل به وفي منافع المسلمين وفي مصالحهم وفي خدمتهم. ولا يكن من الذين يقبضون أيديهم، ولا يكن ممن يكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولا يكن من الذين يمنعون المعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك السداد في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عادك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.